الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله ربي داوي حالي، الله ربي داوي حالي، الله خير داعي الله في مدح طه العرابي، مدح طه العرابي، نحن صنوف الطربي، نحن صنوف الطربي، انهج به يا مطربي، انهج به يا مطربي، دوما تفوز بالأعراب، دوما تفوز بالأعراب، سبيت عاشق سبيت عاشق سبيت عاشق سبيت عاشق في النفس الرقيقة في النفس الرقيقة حققت الحقائق حققت الحقائق حققت الحقائق حققت الحقائق حققت الحقائق وكانت وثيقة وكانت وثيقة صلوا على الهادي أسيدي صلوا على الهادي أسيدي صلوا على الشوق صلوا على الشوق عزي وإرشادي أسيدي عزي وإرشادي أسيدي المصطفى حقا المصطفى حقا غاية أمراضي أسيدي غاية أمراضي أسيدي من حوله نصفا يوم يكون الناس في شدة عرقا ينادوا يا أحمد يا سيدي ينادوا يا أحمد يا سيدي يا شفيع الخلق يا شفيع الخلق الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله مزجت دمعا جارا من مقلاة بداني أم هبت الريح من تلقائك ظلماتي أو باض البرق في ظلماء من إضامي الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله هو الحبيب الذي ترجى شفعاته كل هول من الأهوال مقتحم دع إلى الله فالمستمسكون به امسكونا بحبلك غير منقسم الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي لا إله إلا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله محمد رسول الله.